هي علامة على أنه رأى شيطانا ولم يرى ربه. نعم نعم نعم. ما قيل عن رؤيا الإمام أحمد؟ لا أعرف صحتها عنه، يقال يروى عن أنه رأى ربه لكن لا أعرف صحتها. أيوة. عنه. بارك الله فيكم.